زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم بين الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا زنى رجل امرأة ففيه تفصيل، زنى ربه بالنكاح فيها بعدما هذا فلا بأس، إذا أخذ التوبة لم يعد واحد منهما ما جاء التوبة فلا بأس، أما ما دام الحال السيئة فلا، لأن الله جل وعلا قال الزاني لا يقبل ذلك والزاني لا يقبل ذلك ويحرم ذلك على المؤمنين، فلا بد من نوع الأمر إذا ظهر لها هذه التوبة وهو كذلك زاد تسليمهما على قول المختار، هذا هو القول المختار ولا يدعو على الزواج من كان هذا حاله، ولكن الصواب انه لا يجوز الا بالظهور كلام الحب وظهور حظر على الزنا التي ارتبط بها الله واستبدأ بها رحمها الاخبار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.